بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، أقام بحارة السفينة غلوري هوف رقم 6 من الجنسية السيراليونية جلسة احتفالية في ميناء هونغنام يوم 25 الاثنين. أكد فيها المتكلمون أن الرئيس العظيم كيم إل سونغ هو بطل أسطوري قاد إلى النصر حرب التحرير الوطنية الدموية التي دارت خلال 3 سنوات في خمسينات القرن الماضي حتى قهر الإمبريالية الأمريكية والقوات الدائرة في فلكها. وأكررت فيها صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.